العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له: قل يا محمد أتحاجوننا في الله، يعني قل لهؤلاء أتحاجوننا في الله. والمحاجة المخاصمة مع إحضار الحجة، مع إحضار الحجة للتغلب على الخصم. فالمحاجة أن يأتي الإنسان بحجته لأجل أن يتغلب على خصمه. فهم يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ليس عندهم حجة، حجتهم داحضة. أتحاجوننا في الله، يعني أتجادلوننا وتخاصموننا في الله وهو ربنا وربكم. هم يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يحاجونهم في الله أنهم هم أبناء الله وأحباؤه، هم أعطاهم الله جل وعلا الجنة، الدار الآخرة أعدت لهم، فيحاجون في الله بأنه رب، وهم يعلمون أنه ربهم. ولهذا يقول: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: وهو ربنا وربكم، يعني لا نحاجكم نحن لأننا لنا ميزة خاصة عند الله، أو أنتم لكم ميزة خاصة عند الله، أبدا. بل من أذعن وأسلم لله وقام بدينه هو الذي ألحق، فالله ربنا وربكم. يعني ليس نحن لنا ميزة تخصنا، أو أنتم لكم ميزة تخصكم، أبدا. إنما العلاقة مع الله جل وعلا بالتقوى، بالإيمان. فهم يدعون أنهم أولى بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن ليس الأولى بالله لا اليهود ولا النصارى ولا القريب ولا البعيد، الأولى بالله من أسلم، من دخل في هذا الدين. ولهذا يقول: وهو ربنا وربكم. يعني لا، لم يعطنا الله عز وجل شيء يخصنا به دونكم، لا، لكن لما أسلمنا حصلنا على الإيمان نلنا هذه الدرجة. أنتم اتركوا اليهودية والنصرانية وادخلوا في هذا الدين تنالون هذه الدرجة، فكما أنه ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل لا يسأل إلا عن عمله. لنا أعمالنا لا تسألون أنتم عنها، ونحن لنا أعمالنا لا نسأل عن أعمالكم، ونحن له مخلصون. والإخلاص هو التنقية، تنقية العمل مما يعرض له من الشوائب. وقوله ونحن له مخلصون إشارة إلى أنهم هم لم يكونوا لله مخلصين، فهم كانوا مشركين يزعمون أن عزير ابن الله وأن المسيح ابن الله ويجادلون في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله أن يقول لهم: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وفي هذه الآية يقول العلماء فيها: أولا البراءة من الكفار، لأن لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ينبغي الإنسان يتبرأ من الكفار ومما هم عليه. وأيضا قول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم التمييز عنهم، فينبغي أن نتميز عنهم، فالمسلم يتميز عن الكافر فلا يتشبه به ولا يفعل شيء من خصائص الكفار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول هنا: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وهذا يدعو إلى أن نتميز عنهم لا نتشبه بهم. ومعلوم أن من تشبه بقوم فهو منهم. وأحيانا الإنسان قد يتشبه ولا يلزم أن يكفر، التشبه أحيانا ما يوصل إلى الكفر، يكون معصية. ولهذا تجد الإنسان إذا فعل شيء من أمور الجاهلية هنقول جاهلي، نقول فيك جاهلي. لو فعل شيء إنسان من صفات الكفار نقول فيك صفة من صفات الكفار، ولا يلزم أن يكون كافر. أليس من علامات النفاق الثلاث إذا حدث كذب وعاد أخلف وتمنى خان؟ هاي تكون في المسلم، هذه معاصي. لكن إذا حصلت من المنافق الكافر فهو كافر بدونها أصلا. لكن المسلم إذا أخلف وعده فقد اتصف بصفات المنافقين الثلاث. إذا أخلف الوعد، كذب، خان الأمانة، اتصف بصفات صفات المنافقين، ولو لم يكن منافقا نفاقا اعتقاديا يخرج من الملة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتميز عن الكفار حتى لو كان الفعل الذي يفعله لا يوقعه بالكفر. فبعض الناس يقول الأمر عادي، هذا أمر طبيعي حتى لو كان تميز به الكفار. نقول لا، ليس بطبيعي. حتى لو أن هذا الأمر لا يخرجك من الملة، لكن ما دام أنه من خصائصهم فلا ينبغي لك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول يكره المسلم أن يتكلم بكلام الأعاجم إلا للحاجة. يعني مثل الإنجليز، كلام الإنجليز يعني يكره أن تتكلم به إلا الحاجة. الحاجة سام مثلا يكتب دواء طبيب وغيره ويريد أن يترجم كتاب وغيره، هذا لا بأس. لكن فيما بين المسلمين هذا غلط، مكروه. بعض الناس إذا كلمت الآن قال أوكي، تعودش أوكي، وأحيانا يقول من باب الطرف يمزح، قال كذا، قال يس، ما له داعي. إذا خاطبت من يتكلم إنجليز أو احتاج هذا الكلام، نعم قل هذا الكلام. أما فيما بين المسلمين بينهم لا ينبغي، ينبغي التميز أن نتكلم بلغتنا. ولهذا يقول شيخ الإسلام يكره الكلام بكلام الفرنج إلا إذا احتاج الإنسان إليه. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو بال على صاحبه. العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو بال على صاحبه. والإخلاص ما توفر فيه شيئان، الإخلاص ما توفر فيه شيئان. الأول أن يبتغى به وجه الله، أن يبتغى به وجه الله جل وعلا. الثاني أن يوافق به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يوافق به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا الصالح، العمل الصالح. نعم العمل الصالح ما توفر فيه شرطان، الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فهو أن يبتغي به وجه الله جل وعلا، لا رياء ولا سمعة. وهذا الأمر هو الذي قصم ظهور العلماء والصالحين وأهل الخير، قصم ظهورهم الإخلاص، يخشون أن ترد أعمالهم عليهم يوم القيامة. لأن لا سيما في هذه الدنيا الإنسان قد يفقد شيئا من الإخلاص وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. أحيانا تكون عندك أمر طيب، مشروع خيري أو عبادة أو علم أو غيره، فيعرض لك من المسؤولين الكبار أو من لهم مكانة فيمدحك بهذا الشيء، بارك الله فيك على هذه المشاريع، أنت طيب، بارك الله فيك، فيقع في قلبك شيء لم تنتبه له، لم تنتبه له. ولهذا الإخلاص أن يكون الناس عندك سواء، إن حضروا وإن غابوا، مدحهم وذمهم لك سواء، هذا الإخلاص. يعني إن مدحوك ما زدت، وإن ذموك ما تأثرت. ونحن الآن في زمن المديح الذي يقتل الناس من حيث لا أشعر. والسلف كانوا يتخوفون من المديح وهو حقيقة وصدق. إذا مدح أحد الآخر قيل قصمت ظهره، وهو يقول فيه شيء صحيح ولا يريدونه. والآن يقال في الإنسان شيء ليس بصحيح، كذب، ومع هذا يريده. رزقني الله وإياكم الإخلاص. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أم تقولون، أم هنا بمعنى بل، يعني بل أتقولون، بل تقولون إن إبراهيم وإسماعيل، وبل هنا للإضراب، بل هنا الإضراب. لكن هل هنا الإضراب الانتقالي أو الإضراب الإبطالي؟ الانتقالي، لأن الكلام السابق ما أبطله الله جل وعلا، لا، وبخهم على كونهم يحاجون في الله وأخبر بأن لهم أعمالهم وللمسلمين أعمالهم، ثم انتقل من توبيخهم على هذه المحاجة إلى قضية أخرى. إذن هذا يسمى إضراب انتقالي من كلام إلى كلام آخر. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى؟ يعني أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وهو أكبر أولاد إبراهيم، وإسحاق وهو أخو إسماعيل، ويعقوب ابن إسحاق وهم من أبناء إبراهيم، والأسباط جمع سبط وهو ما تفرع من بني إسرائيل كما سبق، قيل أن أولاد يعقوب، وقيل هؤلاء كانوا هودا ونصارى؟ يعني أنت من الآن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى؟ وهذا الادعاء، هذه مما يدل على أنهم سفهاء لا يفقهون، لأن اليهودية أصلا والنصرانية ما حصلت إلا بعد إبراهيم. اليهودية والنصرانية حصلت من زمن موسى وعيسى بعد إبراهيم، فقبلهم ما كان فيه شيء اسمه يهود ولا نصارى، وهذا من سفههم. فهم يقولون إن إبراهيم كان على اليهودية أو كان على النصرانية، والله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. ويقول جل وعلا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف تريدون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط كلهم كانوا هودا ونصارى؟ لكن هذا من ادعاء اليهود الكاذبة، فهم يرون أنهم هم شعب الله المختار. قال الله جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، قل يا محمد لهم أأنتم أعلم أم الله؟ والجواب الله جل وعلا أعلم قطعا. والمراد بالاستفهام هنا لإفحامهم وإلجامهم، وإلا الله عز وجل لا يستفهم به أن يسوى من بينه وبين غيره، لا، يعني لا يجوز أن نقول الله أعلم ولا أنت، ما يجوز، لأن الله أعلم أصلا. لكن الله عز وجل ذكر هذا لإفحامهم، لأنهم سيقولون قطعا نعم الله أعلم، لأنهم لم يدركوا هذه القرون، لم يدركوا هذا الزمن الماضي، إذن هم سفهاء. أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا قطعا الله أعلم بلا شك، وهذا يرد في القرآن. قال الله جل وعلا الله خير أما يشركون، انتبهوا، يعني هل الله أفضل ولا شركهم؟ هذا قال الله جل وعلا لأجل إفحام الخصم، وإلا ما يقال هل الله أفضل ولا الشرك، ما يقال، لأن الله أفضل، لكن يريد إفحامهم وتسكيتهم، قال الله خير أما يشركون، أأنتم أعلم أم الله؟ وإلا الأدنى ما يجوز أن يفضل على الأعلى أصلا، أقصد الأعلى ما يجوز أن يفضل على من هو ليس بقياسه، يعني ما يجوز تقول واحد مثلا يا فلان الله أعلم منك، هذا غلط، لأنك ما مدحت الله بالطريقة هذه، الله أعلم بدون كلامك هذا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو واحد قال لك والله يا أخي السيف أقوى من العصا، يقول ما مدحت السيف أصلا، تقول أمضى من العصا؟ قل أمضى من شيء مثله، أمضى من شيء مثله، فكيف تقول الله عز وجل أعلم منك؟ يعني تقول تفضل على المخلوق الضعيف الساقط، هو أفضل أصلا. المفاضلة ما يكون فيها مدح إلا إذا مدحت شيء على من يساويه، هذا مدح، أما إذا مدحت على من هو أقل منه ما مدحت أصلا، ما جبت شيء جديد وليست مدح له. لو جاك إنسان وقال لك والله يا أخي الحي أفضل من الميت، ها مدحت الحي؟ ما مدحته. لكن لو قلت زيد أشجع من بكر، مدحت زيد ولا ما مدحته؟ مدحته، لأنك فضلت على من هو مثله. على كل حال، مثل هذه الأمور التي ترد في القرآن أأنتم أعلم أم الله، الله خير مما يشركون، هذا الاستفهام لا يريد بها التفضيل، لا، يريد بها إفحام الخصم لأنه أفضل أصلا. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ومن أظلم، ممن يكتم شهادة عنده من الله، شهادة أتته من الله ثم كتمها، هذا من أعظم الظلم. يعني ليس هناك أحد أظلم ممن كتم الشهادة التي أتته من الله، وهم كتموا شهادة عندهم من الله. ما هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ صفات هذه الأمة أتتهم في التوراة وأتتهم في الإنجيل، وأنهم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وكتموا هذا كله. وهناك أعظم من هذا الكتمان؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. أخذ الله ميثاق النبيين قبل أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يخلق، أن لو قدر أن بعث فيهم أن يؤمنوا به. فعندهم في التوراة والإنجيل صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أتتهم من الله مباشرة، أنزلها الله إليهم، ومع هذا كتموها، كتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وتركوا الإيمان به، وسموه الساحر والكاهن إلى آخرين. ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون، الغفلة السهو والنسيان. فالله عز وجل لا يغفل عما يعمله البشر، لا ينسى، بل علمه جل وعلا قد أحاط بكل شيء. فإذا كان الله عز وجل مطلع على الأعمال لا يفوت شيء منها، هل يليق بعاقل أن يرتكب المعصية؟ والله مطلع عليه. الآن يا إخوة، لو أن عندنا جهاز مراقبة، يعني أي واحد يعصي في الحي مثلا، ها علم الحي كلهم أنه ارتكب معصية، يستعي أن يعصي الله جل وعلا؟ يستحي من الناس ما يعصي، كيف يرتكب والله مطلع عليه في ليله ونهاره في خلوته وجلوته؟ إذن ينبغي الإنسان أن يستشعر رقابة الله جل وعلا. ولهذا الله ختم هذه الآية بقوله وما الله بغافل عما تعملون. وإذا كان الله لا يغفل عما نعمل يجب أن نحذر وأن نكون على طاعته. ثم قال جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا توبيخ من الله لهم، وقد سبقت هذه الآية. تلك أمة قد خلت، كأنه يقول يعني ما بقي عندكم إلا تجادلون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا يهودين ونصارى، اهتموا بأنفسكم، ما عليكم من غيركم، أنتم ستحاسبون عن أعمالكم لا تحاسبون عن غيركم، فاحرصوا على ما أمرتم به. فقال تلك أمة قد خلت، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأمة هذيك كلها قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، اهتموا بأعمالكم الآن ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذا فيه توبيخ أن الإنسان يشتغل بالأمم السابقة، ماذا عملت ماذا فعلت. ومثله بعض الناس الآن ممكن يشتغل بشخص مات وانتهى، والله فلان كان مطوع، لا ما كان مطوع، والله كان حبيب، لا ما كان حبيب، مش ينفعك في هذا، اهتم بنفسك، أنت ستسأل عن عملك، لن تسأل عن عمله، والله فلان كان يعطي وكان يتصدق وكان يفعل، واحد ثاني قال لا أنا عارف يا أخي، والله كان بخيل، ما اشتخلكم طيب يا أخي. خلاص إنسان مضى إلى الله جل وعلا، له عمله ولكم عملكم، فمن مضيعة الوقت أن اشتغل الإنسان بغيره ويترك ما سيسأل عنه وهو عمله. ثم قال جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء، والسين هنا للتنفيس، يعني لقرب الشيء وتحقق وقوعه، يعني أن قول السفهاء قريب وسيحصل قطعا لا محالة. سيقول السفهاء من الناس، والسفيه الذي لا يحسن التصرف، هذا السفيه، السفيه في ماله الذي لا يحسن التصرف في المال، السفيه في دينه الذي لا يحسن التصرف في دينه. طيب السفيه في النكاح، لأن العلماء يجعلون السفيه في كل باب له تعريفه، السفيه في الأموال يقول الذي لا يحسن التصرف في ماله، والذي يبذل ماله أو بعضه في محرم، هذا السفيه عند الفقهاء، الذي يبذل ماله كله أو يبذل بعض ماله في محرم هذا السفيه. مع أن بعض الناس الآن قد يشتري بماله أمور محرمات كثيرة، ولو قلت أنت سفيه يمكن يقتلك، نقول لا يا أخي جزاك الله خير، رجع إلى ما قال الفقهاء. ليس السفيه الذي فقد عقله، لا، قد يوجد من الناس من هو أعقل الناس وأشجع الناس لكن في تصرفات السفي. إذن هنا السفي هنا الذي لا يحسن التصرف في دينه، الذي لا يقيم دينه. والسفهاء هنا المراد بهم اليهود والنصارى ومن تبعهم من المنافقين في المدينة. ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، لأنه يحب عليه الصلاة والسلام أن يوافق أهل الكتاب، يتحببهم لعلهم يسلمون، يدعون الله جل وعلا، وكانت القبلة قابل إلى المقدس. فصلى إلى بيت المقدس سنة وستة عشر شهر أو سبعة عشر شهر، ثم كان عليه الصلاة والسلام يقلب بصره إلى السماء ينظر لعل جبريل ينزل في تحويل القبلة إلى الكعبة، فحولت القبلة. فلما حولت أتوا السفهاء من اليهود والنصارى والمنافقين، قالوا ليش تحولوا مكة؟ محمد كل يوم يجيكم دين جديد، مرة يقولكم استقبلوا المقدس ومرة يقولكم استقبلوا الكعبة، مثل بعض الناس الآن يعني إذا ضاقت نفسه عن تحمل الصبر لأحكام الشريعة قال يا خلال المطاعة ذلك يلا بلش. مرة يجيبون حكم، شاف شيخ أحكم أفتى بمسألة، شيخ آخر أفتى بمسألة خلافة، قال والله حنا بلشنا بالمشايخ خلاص هونا. ومن الطرف أن واحد ذهب له إلى قرية وبدأ يعلمهم القرآن، المهم بقي عندهم مدة ثم ذهب. أتى شخص آخر وصلى خلف الإمام وإذا هو ما يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، ما يقرأها في الفاتحة، صلي بدونها. فرد عليه ما فهم، رد عليه ما فهم. المهم بعد ما انت الصلاة مسك قال يا أخي تعال لا تصلي بالناس يا أخي، أنت تسقط من الفاتحة آية إياك نعبد وإياك نستعين. قال يا أخي والله بلشتوني هالمشايخ، جانا واحد ودرس القرآن وبلشني بين أقول إياك نعبد وجلست أنا وتركتها. هل هذا منطق؟ هذا ليس بمنطق. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فبعض الناس إذا يعني ضاق صدره عن الأحكام الشرعية قد يتركها وأخيرا ممكن ينحرف ويتزندق. هم هنا ماذا قالوا؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني ما الذي وجههم من قبلتهم التي كانوا عليها؟ كانوا يستقبلون بيت المقدس، ما الذي وجههم إلى مكة؟ لماذا؟ لكن الذين قالوا هذا الكلام نجزم بأنهم السفهاء. أما من آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فأذعنوا مباشرة. ولهذا أتى رجل إلى الصحابة وهم يصلون في قباء وهم راكعون في صلاتهم، فمر بهم فقال والله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. يكلمهم وهم يصلون، ولهذا يجوز الإنسان يكلم الذي يصلي لينبهه أن يروح إلى القبلة وكذا. فماذا صنعوا؟ انحرفوا إلى القبلة وهم في صلاتهم. كم صف؟ ممكن أربع صفوف خمس صفوف. والإمام وين كان؟ الإمام كان إلى بيت المقدس والصف بينه وبين مكة. لما أتى الخبر انحرفوا إلى مكة، معلوم أن الإمام ها سيأتي بين الصف بعد يمشي ويصير وين؟ إلى مكة. والحركة لأجل الصلاة واجبة، ليس جائزة، واجبة إذا ترتب عليها بطلان الصلاة. فانحرفوا وهم في صلاتهم وصلوا إلى الكعبة. أما السفهاء فيقولون وش اللي حصل؟ لماذا؟ قال جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال الله عز وجل قل لهم يا محمد قل لله المشرق والمغرب. إذن الأمر لمن؟ لله، يولي من شاء المكة المقدس المشرق المغرب الشمال الجنوب، الأمر له ليس لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. فأخبرهم بأن الأمر لله من قبل ومن بعد. قال قل لله المشرق والمغرب. طيب والشمال والجنوب؟ نقول الشمال والجنوب، لكنه والله أعلم ذكر المشرق والمغرب لما فيه من الآيات العظيمة، لأن المشرق والمغرب تشرق معه الشمس والقمر والكواكب وتغرب معه، فذكر المشرق والمغرب. وإلا الله له المشرق والمغرب والشمال والجنوب، جميع الجهات له جل وعلا، يوجه من شاء إليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء، يهدي. وكلمة يهدي تشتمل على معنيين لا بد منهما. أولا يدل، الأول يدل يدله، والثاني يوفقه، لأن الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. فالموفق من حصلت له الهدايتان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. وهداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها الله ويملكها الأنبياء ويملكها البشر ويملكها الدعاء، كل الناس يملكونها. هداية الدلالة والإرشاد يعني دل الناس للخير، ادعو الناس للخير، هذه هداية الدلالة والإرشاد كل يملكها. أما هداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله، ما تقدر توفق أحد أن الله يهديه. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة وإرشاد مين بتوفيق وإلهام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا ولكل قوم هاد، يعني دال يدلهم، هذه هداية الدلالة والإرشاد يملكها كل واحد، إذا نصحت واحد هذه هداية الدلالة. أما هداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق والإلهام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هدى أبا طالب ولم يهده، انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم ها هداه ولم يهده، ها من يجيب؟ هداه هداية الدلالة والإرشاد، قال يا عم قل لا إله إلا الله، دل على الحق، لكنه لم يهده هداية التوفيق والإلهام هذه إلى الله جل وعلا. وقف عند رأسه حتى قال حتى فاضت روحه، ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله. لماذا ما قال يا إخوان؟ ترى قالها لأجل أمر معين انتبهوا منه، حتى لا يقال الناس إنه رجع عن دينه عن دين أبائه وأجداده. شوف الكبر، بعض الناس الآن يقول لا ما خلي الناس يقولوا فلان سوى كذا وكذا، طيب هذا حرام، قال لا والله ما خلنا نستحدثه، يقول فلان سوى كذا وكذا، فلان ترك ما كان عليه قبل من العادات اللي مدري شلونها، لا الأمر هذا محرم خلاص، ما في عاداتنا تقاليدنا انتهت، إذا صارت حرام انتهينا منها. يقول جل وعلا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء، من أراد الله هدايته هداه، لكن أفعال الله جل وعلا بحكمة، ما يهدي إلا من هو أهل للهداية. انتبه، الله عز وجل يهدي من يشاء، المشيئة هنا مشيئة الله مقترنة بالحكمة، يعني لا يشاء إلا من هو أهل للهداية، ومن لم يكن أهل لم يشاء هدايته. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الصراط الطريق، الصراط الطريق الواسع الواضح، هذا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فالله يهدي من يشاء إلى طريق واسع واضح ليس فيه اعوجاج، وهذا الطريق المستقيم الواضح الذي لا اعوجاج فيه بدايته الإسلام ونهايته دار السلام. فالطريق واحد، طريق الجنة واحد، أما النار طرق، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم ها من الظلمات جمع إلى النور، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه ولا تتبع السبل. فطرق النار كثيرة، أما الجنة طريق واحد يؤدي إليها، جعل الله وإياكم من أهلها، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.